نعم نعم نعم نعم نعم نعم أي مفعول فيه وهو مضاف والدين مضاف إليه. يوم برك مفعول فيه, يوم برك مفعول فيه وهو مضاف والدين مضاف إليه. نعم في وجهه سلام نصب أول نعم نعم مستقيم نعم وهي قليلة أم لا هذيك حسب الناس أن يترك وأن يقول أمن هذيك منصوبة عند القراء الكل, عند القراء الكل وحسب أن لا تكون نعم الثانية أن لا تكون فتنة, أن لا تكون فتنة. نعم السلام لا لا نقرأت كل حاسب وقرأت كل عندي السلام وحاسب أن لا تكون فتنة حسب الناس أن يترك وهذيك كل وحسب أن لا تكون تكون أي أن لا تكون تكون تكون زوز والأشهر النصب أن لا تكون لكن موجودة قراءة أخرى أن لا تكون كي إيش ما تكون تقولي بالرفع تولي أن مخففة يعني أنه والضمير نتاعها ديما يحذف إذا كان خففت نعم كي بس أنا أقول أحسن حاجة أحسن حاجة يا شباب حاضر حاضر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل بإذن الله وعون شرح قطر الندى وبند الصدى لابن هشام وقد وصلنا إلى الفعل المضارع فعل مضارع المضارع أرينا التعريف نتاعه الفعل المضارع يكون إما مرفوعا يكون إما مرفوعا أو كملوا انتوما يكون إما مرفوعا أو منصوبا أو مجلوب لا الفعل المضارع المر باش يرفع إما بضمة أو بثبوت النون إذن الفعل المضارع يرفع إما بضمة وإلا بثبوت النون لا بثبوت النون في الأمثلة الخمس طيب بالضمة الظاهرة طيب الظاهرة ظاهرة ولا مقدرة إذا الضمة بالضمة يكون إما ظاهرة أو مقدرة مقدرة إذا كان حرف الإخلالي حرف علة حرف علة يجري يعدو يسعى يعني كل هذا هذا هي بالنسبة للأصل في المضارع يكون مرفوع هذا الأصل وقتاش إذا باش مرفوع ما الذي يجعله مرفوعا بالابتداء لا بالتجرد تجرد عن عوام لكن المبتدا بالابتداء لا بالتجرد عن عوام شنو العوام اللي تجرد عليه الناصب والجاز. هذا فهمت. ده تم. اذا المضارع المنصوب، المنصوب هو الدخل الناصب من النواصب. طيب شفنا ان النواصب عند ابن اجروم 10، عند ابن هشام 4، وهي ان لن اذا كي. ممتاز. ان لن اذا كي. ممتاز. صح. بدينا ان قلنا هي ام الباب. لماذا ام الباب؟ لانها تكون مهم. نعم، ظاهرة ومضمرة، بينما الاخرين ظاهرين فقط لا تضمر الا ان فقط. اذن ولا هي ام الباب تتصدر. ابن هشام خلاها الاخر لخاطر فيها تفصيل، خلاها الاخر ما بداش بها، نحن مش نبداو بها. هي قلنا ان عندها ثلاثة حالات. ما هي ان ثلاثة احوال اللي هي نعم تكون زائدة. لا ان ان ان ان المصدرية يعني. طيب ان لم اذا عندها ثلاثة احوال. ان لم تسبق ان المصدرية تعريفها ما هي؟ هي التي لم تسبق لا بعلم ولا بغن، لأنها في الحالة ذي وجب أن تكون مصدرية. إذن أن المصدرية إذا كان لم تسبق لا بعلم ولا بظن. طيب إن سبقت بعلم فهي قطعا مخففة من الثقيلة، سبب استبوز ترازو، فهي مخففة من الثقيلة. إذن إن لم تسبق لا بعلم ولا بظن فهي طيب. إن سبقت بعلم فهي قطعا، إن سبقت بظن ففي وجه الرفع والنصب. الرفع على أساس أنها أن شنو الرفع مخففة من الثقيلة، والنصب على أساس أنا مصدري. ممتاز. إذن هذه كذا أحوال من قبل المرة دي. إذن أن كذا أحوال، إما أن تكون لم تسبق ب فهي قطعا مصدرية، اثنين سبقت بعلم فهي مخففة، سبقت بظن لنا وجهان، والراجح أنا هو عن الرحمة النصب. الراجح النصب، لكن فما في قراءة وحسبوا أن لا تكونوا، أن لا تكون فتنة، أن لا تكونوا فتنة. إذا السنة ظنحت لنا لا أننا تضمر، يعني جي ظاهرة وجي مضمر. خذينا نوع من الظاهر ثم بعد إضمار. إضمار إضمار أن. إذن طب شو إضمار أن؟ وقتاش نضمر أن؟ إضمار أن فيه نوعان، هناك إضمار واجب هناك إضمار جائز. إذن الإضمار نوعان، واجب وجائز، واجب وجائز. لنبدأ بالجائز ثم نمشي للواجب. إذن الإضمار بأن الإضمار تأن الإضمار الإضمار نوعين، لهنا جائز ولهنا واجب. جائز وواجب. طيب جائز لول في حال جائز في حالتي استبقنا واضح. الحاله الاولى قال لك ان سبقت ان تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص، ان تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص، ان تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص. طيب مثاله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. طيب إذا ما كان وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو شوف القاعدة دي لحسب يرسل أو شنو هو هنا شنو أراد نعم أو شنو هي في الله حرف عطف أو حرف عطف حرف عطف طيب أو حرف عطف يرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة إذن طيب فعل إذا مشنا فعل مضارع مضارع منصوب باش بأن مضمرة منصوب بأن مضمرة طيب لهنا قال القاعدة أن تقع أن تقع أن على أن تقع بعد عاطف ها هو عندي موجود العاطف مسبوق العطف مسبوق باسم خالص هي لا وحيا الا وحيا هذيك او من وراء الا وحيا او يرسل رسولا الا وحيا هي كلها معطوفه على الاولاني هي كلها معطوفه على الوحي وحي هذه معطوفه على الوحي وهذه معطوفه على الاولاني اذا وحي اذا مسبوقه بوحي باسم خصمات اسم خالص هو الاسم اللي ما يتاولش بفعل الذي لا يتاول بفعل الاسم الخالص هو الذي لا يتأول بفعل لا يؤول بفعل أحيانا يجي اسم يؤول بفعل مثال تقول مختلف ألوانه مختلف أشتولي في رجل فعل أشتولي يختلف أو تختلف ألوانه إذن هذا مؤول بفعل لأنه وحي لا لا يؤول لا, لا يؤول بفعل طبعا لا إذن لنا لنا جائز أن أقول جائز في غير القرآن لو قيل إلا واحد أو أن يرسل رسولا جائز ولذلك لنا الإضمار لنا جائز جائز أن تقول أن في غير القرآن خلقنا أن يتصرف فيه واضح ولا إذا كان حرف عطف إذا عاطف العطف مسبوق باسم خالص أي لا يؤول بفعل سمعت اسم خالص لا يؤول بفعل لهنا يعني جاز الوجه أنه يحذف وإلا تضمر ولا تقول لو قلت أو أن يرسل رسولا في غير القرآن جاز ذلك طيب واضح أن النقطة الأولى هذه واضح طيب إذن هذا لولا أن تقع بعد عاطف مسبوقا باسم خالص وشفنا مثال لذلك أي بعد أي جائز الاثنين جائز أنه جائز ما تقولش حتى غير القرآن جائز تقول جائز ما تقولش طيب الثاني يكون بعد لا جائز باقي جائز بعد اللام بعد اللام التعليل بعد اللام بعد اللام جر لام جر نعم بعد لام جر نعم بعد لام جر بعد لام جر بعد لام الجر اذا في حالتين تكون الاضمار جائز اولا فين بعد عاطف المسبوق باسمك وشرمي لنا بعد لام جر اللام جر انواع هناك لام جر ثلاث انواع وهي ثلاث انواع لام جر ثلاث انواع ما فيش سؤال هذا يمشي خلقني هذا يمشي مش حاسس بيه توقعي الله يبارك فيك اذا لام جر فما عندي لام التعليل لام جر النوع الاولاني لام التعليل عندي النوع الثاني لام السيرور أو العاقبة لام العاقبة وبعض ما يسموها السيرورة أو السيرورة أو السيرورة ثم اللام الزائدة الزائدة اللام يجر ثلاثة أنواع لام التعليل لام العاقبة لا أو السيرورة ثم اللام الزائدة لا الزائدة مش ناخذ مثال كل واحد يقول حفظ سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك وأنزلنا إليك الذكرى لتبين لهم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين لهم اللام لا ناش نقول عليها وأنزل إليك الذكرى لتبين تعليليا لماذا أنزلنا إليك الذكرى لتبين إذا اللام تعليلية للتعليل وإلى ما حرف جر. ولذي عليش ما تنصب شيء على خاطر هي حرف جر. فاللي باش يكون اللي باش نقدر لها شنو اش باش نقدر؟ ولنا عندي فعل مضارع تبين فعل مضارع منصوب منصوب باش نح لان المضمره بعد لام التعليل، لان هذه اللام حرف جر ما تخدمش عند البصريين حاجتين، لان تكون نعم باش نقدر لها. انا حبيت نبين لكم شو الفرق. علاش البصريين يقولوا بالنسبة للبصريين اش يقولوا؟ يقول لك إذا كان اللام هي حرف جر، لي حرف جر والمعنى للأنزل، يقول لك ما تخدمش مرة حرف جر مرة تنصب، ما فماش يعني حرف يعمل حاجتين، يا أما تكون حرف جر وإلا تكون ناصب. لنا هنا إذا هي حرف جر، باقي حرف جر، لنا جر. إذا يولي شنو نعمل؟ شنو نصب الفعل؟ باش يولي أن مضمرة. لنا لأن يبين، لو قلنا في غير القرآن وأنزل لك الذكر لأن تبين لهم، يصح ولا لا؟ في غير القرآن يصح. إذن جائز، جائز الإضماء وجائز الذكر. إذن لتبين، ما لكش نعرف تبين فعل مضارع منصوب بأن المضمر. إذن فعل، إذن فعل، نعم فعل، فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، منصوب بأن المضمرة، علامة نصبة الفتحة لتبين، ولأن المضمرة ده ده هي أن المضمرة يسبك منها والبعدها شو بشي شو بشي شو بشي يسبك مص اللي هو شنو؟ لتبين. شنو نعربها من لتبين؟ كلها مع بعض اللام وأن تبين مصدر مؤول باش اسم مجرور، اسم مجرور باللام أن تبين كلها مع بعضها تولي اسم مجرور باللام، اسم مجرور باللام. لهم زين وأنزلنا إليك الذكرى، الذكرى شو معناها؟ قول به أنزلنا فعل وفاعل، إليك جار ومجرور. طيب لام العاقب أو السيرورة مثال، قل فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. عندي اللام ليكون، عندي اللام ليكون. طيب طيب اللام لنا، هل نقول عليه لام التعليل؟ هل لازم نقول لام التعليل كما هذه؟ فقط ليكون علاش؟ لأنهما لم يتقطوه ليكونهم عدوا، هما تقطوه باش يكونهم عدوا، إنما العاقبة نتاعو أن يصير أن تكون شنو؟ أن يصبح عدوا لهم، أن يصبح عدوا لهم. إذا لنا لام العاقبة، النتيجة العاقبة، ليس العاقبة، النتيجة اللي باش يوصل لها، المآل باش يوصل له. إذا سموه العلماء يسموه لام، باش يفرقوا بينه ولام التعليل، هم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا، لا أبدا. أما لا، لتكون النتيجة والعاقبة، يسموها لام السيرورة أو لام العاقبة. إذا لنا في لام السيرورة أو لام العاقبة، هي تجر أيضا كما تجر هذه لام التعليل، مش كنا في محل جر هذه؟ لأن يكون، التقدير لأن يكون، أن مضمرة. لو ذكرناها جائزة، لأنه جائز، لأن الإضمار هنا جائز، لو ذكرناها جائزة ذلك، لو قلنا فالتقطوا آل فرعون في غير القرآن لأن يكون لهم عدوا، نعم. إذا يكون ما إيش نعرفها؟ أي فعل مضارع ناقص وياخ ناقص، نعم فعل مضارع ناقص، فعل مضارع ناقص منصوب. طيب فعل مضارع ناقص منصوب باش لأن المضمرة، واللام هذيك لام شنو نعرفها؟ نقول لام السيرورة والعاقبة، لام السيرورة والعاقبة. إذا ليكون اللام إذا تجر ولا ما تجرش؟ لنا في الجرة هي واللي من بعدها نعم أو مصدر اسم مجرور كما عربناها هنا بالضبط. لا فالتقطه آل فرعون، آل شنو عرب؟ فاعل من زمان. طيب فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. عدوا شنو يا رب؟ كيفاش اسم كان؟ كيفاش يكون اسم كان؟ اسم كان يكون منصوب؟ كيفاش يكون مفعول به؟ بس خبر كان يكون ليكون هذا يعني ليكون عدوا لهم، يكون موسى عليه السلام ليكون هو اسم كان محذوف تقديره هو، ليكون هو التقطه موسى يعود على موسى، ليكون موسى عدوا لهم مفعول هذا خبر منصوب وهذا معطوف عليه، ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون عدوا جار مجرور، ليكون لهم لم ليكون لهم عدوا جار مجرور. طيب الزائدة كما في قوله تعالى إنما يريد إنما يريد الله ليذهب عنه الرس. إنما يريد الله قلنا ليذهب، اللام موجود ولا شيء موجود؟ موجود. لا لا عنكم أسأل البيت إنما يريد الله ليذهب اللام يذهب فعل مضارع منصوب ليش؟ بأن مضمرة لهنا اللام هذه إنما يريد الله أن يذهب. لو قلنا في إنما يريد الله أن يذهب عنكم يصح الكلام ولا لا؟ فاللام زائدة ينصح الاستغناء عليه. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس. بينما شوف لنا فالتقوى الفرعون أن يكون لهم يصح الكلام؟ لا. إذا ما تكونش لا. حتى لنا أنزل لك أن تبين لا. لهنا ليو ها؟ نعم لغير القرآن أما حبيت نبين هي زائدة كيفاش زائدة في غير القرآن لن يتصرف القرآن يريد الله أن يذهب في غير القرآن هذا المعنى المراد كشرح يريد الله أن يذهب لأن ليذهب زائدة لكن زائدة بعد أن بعد اللام الزائدة تضمر أن جوازا يعني يمكن إضماره ويمكن إظهاره لو قلت يريد الله لأن يذهب عنك يصح في غير القرآن لأن يذهب عنك يصح لكن يعني يصح أن يصح بدنيا يريد الله ليذهب مع تقدير أن إذا الجائز في الإضمار لنا يعني حالتين إما بعد عاطف يعني عاطف مسبوق باسم خالص أو بعد لام الجر ولجر ثلاث أنواع لام تعليل لام العاقبة أو الصيرورة لام الزائدة واضح المعنى هذا ولا لا؟ نعم إنما يريد الله ليذهب الإعراب الكل إنما كاف ومكفوف إنما كاف ومكفوف لأن ما تكف العمل تاع إن أصحى التوكيد ونصب وما تكف العمل تاعها فتقول كاف ومكفوف يعني نحاها يريد طيب يريد فعل مضارع الله فعل اللام زائدة لكن جر جار زائد وعليك الجر ليذهب إيش نخرج منها أن يذهب أخونا فعل مضارع ومع أن يذهب بعضها يريد الله أن يذهب ماذا يريد أن يذهب مفعول به فاللام زائدة هي مجرورة في الوحدة باللام ولكن في الأصل حقيقة انتاحها هي منصوبة يريد ماذا أن يذهب عنكم جار ومجرور رجسة مفعول به ليش يذهب هذه مفعول هذه وهذه مفعول الأخرى إذا يريد ماذا ماذا يريد الله هذا مفعول به يريد يذهب ماذا إذا المفعول تاع يذهب واضح ولا لا؟ طيب اذا هذا بالنسبه اذا الاضمار الجائز اذا في حالتي إما بعد عاطف مسبوق باسم خالص أو بعد لام جر. ولام جر ثلاث أنواع، هي لام نحظوها مع بعضنا، لام ولام الصغيرة أو العاقبة ولام الزائد، إذا نحظوها مع بعضنا. إذا لام جر ثلاثة تعليل تحطها في التابلو هذا تولي واضح. طيب نمشي للثانية اللي هي الواجب، إضمار واجب. لنا عن الخيار باش نظهر وباش نضمر، سمعتها جائز نظهرها ولا نخبرها كيف كيف، لنا لا واجب بس نخفيها بس نضمر نضمر إضمار إضمار في الإضمار، نحن في الإضمار. طيب عندك في حالات نولى بعد لام خمسة ستة تقريبا هكاك، لام بعد لام الجحود، لام الجحود ثم لام اسمها لام الجحود. شفنا لام التعليل، لام السيرورة، لام الزايدة، لام عمل زر، لام الجحود. لام الجحود شو معنى الجحود؟ هي التي تكون بعد كون منفي، وهي التي تأتي بعد كون منفي. لام الجحود تأتي بعد كون منفي، هذا كون منفي يعني كان مسبوقا بنفي. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب وأنت فيه ده ليعذبهم، اللام هذه مسبوقة باش بكان اشبهها منفي، يعني ما حرف حرف نفي، ممتاز ما حرف نفي ده، وكان معاها ولا لا، هذا هو الكون المنفي، كان منفيا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، أين أربع الجملة كان؟ هاي الواو بحسب ما سبق عاطفة أو استئنافية. طيب وما كان هاي ما حرف نفي هاي مبني على لا محل له، ممتاز، ما حرف نفي مبني على السكون لا محل من الإعراب، كان فعل ماضي ناقص، فعل ماضي ناقص، كان فعل ماضي ناقص. طيب مبني على فعل ماضي ناقص، الله اسم كان مرفوع، وين الخبر نتاعه؟ ليعذبهم، الله يعذبهم، ليعذبهم، هذا اذا هذا الاسم وهذا الخبر، هذا الخبر. طيب تونار ليعذبهم، اللام لام جحود نعربها لام جحود، لكن نعربها نقول لام الجحود، لام الجحود مبني على ايش؟ على الكسر، مبني على الكسر. طيب لا محل لها من الاعراب، لا محل لها، ما عنديش حتى اعراب، لا محل من الاعراب. طيب ليعذبهم، يعذب فعل احسن، فعل مضارع منصوب بان المضمره وجوبا، احسن لكن لان يعذبهم لا مضمره وجوبا، يعذبهم ليعذب فعل مضارع عربناه. طيب والفعل يعذبهم هو يعود الله. طيب والهم مفعول ضمن التصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وانت فيهم حاليا الواو شعربه واو الحال، واو الحال نعم، وانت فيهم مش عربه، انت مبتدا وفيهم متعلق بخبر اللي هو وأنت موجود فيهم، إذا متعلق بخبر محذوف تسهيلا نقول خبر، لا متعلق بخبر. إذا وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، هذا بالنسبة الواو الجحود. لا فعل منصوب منصوب منصوب محذوف، فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بأن المضمرة بأن وجوبا، بأن المضمرة وجوبا. إذا لا ذيك لا مجحود لا محل من الإعراب، كل محل من الإعراب، كل لا محل من الإعراب، أي حرف أي حرف أي حرف لا محل من الإعراب، إما حرف توكيد ونصب لا محل من الإعراب، لكن كيف لا محل من الإعراب في لي، إذا لا محل من الإعراب، لا محل من الإعراب. طيب ليعذبهم عربناه لزوما، لا لان جوازا سمعت جواز لان يعذبهم، ما كان الله لان يعذبهم لا يقال، لا يمكن ان صرح به، في اللغة لا لا لا يقال في اللغة العربية، لا ما كما لأن يعذبهم لأن لا يعني لا لا لا لا يقال في العربية لا يقال. لا مثال ثاني في الماضي، لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله منسوف عليه ولا لا، ما كنا ليغفر لهم طيب لم يكن الله ليغفر لهم لا عندي شنو لم شنو اعراب نفي وجزم وقلب، نفي جزم قلب ممتاز. لا اذا عندي لم وعندي يكن، اذا كون منفي ولا لا؟ انا كون منفي يكن مجزوم بلم لا وعلام جزم تاعه فعل مضارع شنو ناقص ناقص فعل خد مشتاق فلم يكن لا لا أول لم يكن مجزوم بالسكون، لكن أنا هذا ما السكون لم يكن الله التقى ساكنين طيب لم الله وش نعربه اسم اسم يكن باه اسم يكن ليغفر لهم خبر اللام شعرابه لا محل لها من الاعراب لا محل من الاعراب يغفر فعل مضارع منصوب بان فعل مضارع منصوب بان ليغفر لهم ليغفر بأن مضمرة والفعل مستتر جوازا جوازا تقديره يعود الله لهم جار ومجرور جار ومجرور اللام جار ومجرور ليغفر نعم ليغفر نعم جملة فعلية خبر فا يكن طيب إذا هذا لام الجحود إذا الإضمار وجوبا وجوبا بعد لام الجحود طيب مين أين محمد الحجار نعم والحال أنك أنت فيه وما كان يظن والحال أنت أنك موجود فيه والحال دي مقول لا لا المعنى المعنى هو اللي حدد لم يكن الله يعذبهم وأنت فيهم ما كان الله يعذبهم والحال أنك فيه شوف المعنى قل الله ينزل الغيث وهم يجادلون والحال أنهم يجادلون في وجود الله مثلا والحال أن هذه جملة حالية جملة حالية إذا لولا بعد لام الجحود اثنين بعد نبدأ بالزال بعد نبدأ فاء السببية نفس السيد الخير بعد مش حطها بالطرد لا بعد فاء السببية فاء السببية فاء السببية هذه تجي فاء تكون سبب على السابق والفاء هذيك الفاء المضارع من بعد يكون منصوب لأن فاء سبب للسبق لا تنصب مش تنصب بإضمار أن بإضمار أن لكن فما شروط باش تنصب هذه الفاء السببية قال ذكرها الناظم قال مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك الوصف لكن نهي قد كمل طيب قال لك مر امر وانهى نهي لا النفي يعني النفي مر لا وانزل الليل عن الانجيل مر وانهى كذلك النفي مش نفي النفي عندك أجر واحد مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل لا اذا كان سبق الفاء بامر بامر والا بنهي والا دعاء والا استفهام وإلا عرض وإلا تحضير وإلا تمني وإلا رجاء وإلا نفي. إذا سبقت الفاء واحدة من هذوما مروانها وادعو وسل وعرض لحظه متمنى وارجو كذاك النفي قد كامل. إذا جاءت بعد واحدة بعد من أريح فالفاء تكون سببية ويقع إضمار أن والفعل بعد يكون منصوب. الفعل ذا يكون منصوب. نقول إذا أمثال قال ولا تطغوا فاء طيب. قال ولا تطغوا فيه فاء شو النتيجة اسباب حلول الغضب شنو هو الطغيان اذا فاء سببية لا انسان اذا الفاء سببية اسباب حلول الغضب هو الطغيان اذا الفاء هنا نقول فاء الفاء نعم فاء سببية لا محل لها من الإعراب عرب لا محل للإعراب إذن سببية لا محل للإعراب ولا تطغوا في فيا هكذا صحيح هكذا زعم موافقين كلكم طيب أنا أرضيك طيب فيحل ولا تطغوا في فيحل الفاء عند الكوفيين تنصب الفاء المضارع لأن فاء سببية تنصب عند الكوفيين لا لأن فاء حرف عطف لا فلا نسول بإضماري أن لنا هل نظهرها نقول فأن يحل لا لا لا لا لا لا نظهرها لا نظهرها لا نظهرها إذن ولا تطغوا فيه أي بسنعرف جملة كيف لا الواو بمحاسب ما سبق لا اسم حرف ناهي حرف ناهي مبني على السكون لا محل له تطغوا ناهي فعل مضارع مجزوم باش بحذف النون لأنه طيب وين الفاعل الواو فاعل الألف الفارقة ممتاز تطغوا فعل نعود باش لي ما سمعت تطغوا فعل مضارع منصوب باش بحذف النون لأنه مجزوم قد مجزوم بحذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة والواو والواو ضمير والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الألف إيه زار مزور فيحل الفاء سببية لا محل من الإعراب يحل أشناء فعل مضارع أين مضارع منصوب منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره فيحل عليكم غضبي عليكم زار مزور وغضبي وين يقف الفاعل غضب فقط غضب أي فاعل مرفوع باس أي فعل مرفوع بضمة مقدرة من ظهور اشتغال محل اللي هي قبل يجب تكون ممتاز إذا غضبي غضب فعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال محل بالحركة المناسبة لأن وجود الياء قبل وهو مضاف الياء مضاف إليه وهو مضاف الياء مضاف إليه طيب اللي ما يتبعش يقول لي مثلش نعاود قدنا نمر هكي نظن فهمت وانا ما لا نعاودك هذه سهلة نقول لا فيحل الفاء سببية ويحل شنو خليها منصوبة عند الكوفيين الفاء هكذا ولا لا عند البصريين لا أن مضمرة وجوبا وجوبا ما ينزمش ننطق بها سمعت وجوبا ما ينزمش ظهرة طيب فيحل فعل مضارع منصوب باش منصوب منصوب بالفتحة الظاهرة شنو اللي خليها منصوبة أن المضمرة والفعل بتاعها شنو يحل غضب بوئي الغضب فعل وهو مضاف والياء مضاف اليه شنو خلى الضمه تظهرش واشتغال المحل بحركه المناسب لان الياء اللي يجب ان يكون ما قبلها مكسورا ان يكون ما قبلها مكسورا لابد طيب اذا هذا اعراب ولا تطغوا طيب جيب امثله اخرى جيب على قدام ذلك ولا تتبع الهوى ولا يا داود ولا تتبع الهوى عن سبيل الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله طيب لا تتبع لا كما قوليك حرف ناهي لا تتبع اصل هنا الكسره ليست دقه ساكنين ولا تتبع تتبع فعل مجزوم على السكون. طيب لكن اللي منع منها التقاء ساكن. ولا تتبع أنت والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت على داود عليه السلام. ولا تتبع أنت ماذا الهواء مفعول به منصوب باس بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. طيب يستعيد زيد لنا ده فيظلك الفاء شنو شنو نتيجة اتباع الهواء ايش يكون سبب باس فيظل اذا الفاء الفاء سببية الفاء سببية ده اذا مبني على الفتح لا محل من اعراب ده يظلك يظل يظل حد لنا فعل مضارع لا لا منصوب فيظل لا منصوب باس منصوب بأن وعلامة نصبه شنو الفتحة الفتحة الفتحة الظاهرة على أخي فيظل لا ده. لا ما يجيش إلا فعل مش مضارع لا لا مفعول يظل من يظلك أنت مفعول به الكاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به فمش قاعد تبعو فيها ولا مش فمنصوب فيظل لا منصوب اي هي اصل لو كان ليش فيها واحد هي اصل فاعل كيفاش نقول اظل يو في مرفوع الاصل في الاصل في الفعل المضارع ان يكون مرفوع اذا تجرد عن عن عن ناصب الجواز اذا هذا لم يتجرد لانه ان هنا اضمرت ان يظل يظل فعل مضارع منصوب شو خلى منصوبه هو انك المضمره مضمره وجوبا ان المضمره وجوبا فيظل شكون عشكون شق عليه الاظلال ك فالكات واللي مفعول به اذا ضمير متصل لانه لاصق متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به عن سبيل الله عن حرف جر سبيلي لا ومضم ضمير طيب فيظلك عن سبيل الله طيب لولا اخرتني لولا أخرتني نهي لولا أخرت إلى أجل أو جعل اللي جاء قلت كنت إلى أجل لولا أخرت إلى أجل قريب قال فأصدق لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق عندي الفاء سبب الصدقة شنو أن يؤخر إلى أجل قريب لكي يجيه واحد الموت يدرك الموت واللي يكون كافر يقول مدني في أعماري أن تصدق وأكون من الصالحين طيب فأصدق فأصدق لو لا شنو هي حرف وأيضا حرف تحضير حرف تحضير إذا حرف تحضير هذه هذه إذا شفنا النهي حرف تحضير ما معنى تحضير هو طلب الفعل بحث وحزم وجد لولا طلب الفعل بحث وحزم وجد لولا أخرتني أخرتني وين الفعل من يقف هكا هكا من يقف الفعل خر را را را فقط لا أي فعل ماضي مبني على سكون الاتصال بدل الرفع المتحرك تأخر تاء هي ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع تاء أخرتني النون الوقاية ممتاز خاتم الفعل ثقيل فعل من الكسر والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أخرتني إلى أجل أجل قريب لا لا لا اي نعت نعت صفه قريب صفه نعت صفه او نعت صفه او نعت طيب قريب لا اجل قريب نعت طيب فاصدق لهنا الفاء شنو الفاء سببيه فاء سببيه مبنيه على الفتح طيب اصدق منصوب بان المضمرة نعم وجوبا طيب والفاعل وجوبا تقديره انا فاصدق انا اذا وجوبا تقديره انا اذا لولا اخرتني شوف اذا سبقت بنهي نصب الفعل جات الفاء السببية لولا أخرتني تحضير أكي. طيب على سيادة أكون. طيب نعم قال وأكن من الصالحين. لأن جات مجزوم ولأن جات منصوب هكذا ولا لا؟ هذا ما فيه ما يسمى في علم البلاغة بالاحتباك. عند في علم البلاغة فما شيء يسمى احتباك. سمعت احتباك؟ أنك تذكر جزء من جملة وتخلي جزء الآخر، الجملة الثانية من بعدها الشيء اللي ذكرته تخفيه في الثانية، واللي اخفيته في الثانية تظهره في الثانية، وانت من بعد تملى وحدك الجملة. طيب نعطيك مثال. تقول مثلا قبل الآية المثال يعني المدين البلاغيون يقول لك لولا قال قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله. أمسح الجملة. فئة تقاتل في سبيل الله. طيب إيش قال؟ وأخرى هنا وأخرى ك وأخرى وأخرى كافرة قال بعد يرونهم أو ترونهم في القراتين مثل. طيب يعني قال عندي جملتين جاب فئة ولم يذكر اللي هي مؤمنة ولا لا. لهنا أي لا قال تقاتل في سبيل الله وقال تقاتل في سبيل الله. لهنا كافرة بس بس بس بس تجي لهنا إذا كان قال كافر الناس بس تولي آه ممتاز هذه مؤمنة. لهنا تقاتل في سبيل الطاغوت آه يولي الطاغوت هنا يصير صح. وأخرى ده أخرى أخرى سمعت وفئة أخرى ده إذا كان قال كافرة مؤمنة هذه تقاتل إذا حط لها ذي شوف كافرة رجعت لنا مؤمنة هذه حط لها لنا. هذا هو الاحتباك يسموه في اللغة العربية الاحتباك. طيب الجملة هنا فيها احتباك هم جملتين في جملة يعني لأن أكون مجزوم لابد لها من جازم قطعا هذه مثلا ماش حتى جازم سابق إلى الآن فنولي لابد أن أقدر شيئا محذوفا لنا يعني ناخذ من المعنى لولان ناخذ معنى لولان لأن لو لا أخرتني أجل من قريب فأصدق إن تؤخرني أكن أصدق وأكن لأن إن تؤخرني إن تؤخرني أصدق وأكن من الصالح يولي لهنا أصدق لهنا محذوف ولا لا محذوف يلزمني نجيب لهنا هذه محذوفة لنا ولا لا؟ ولي فأصدق وأكون إذن هو أراد لكنه في وقت متاع موت والمعاني تهزم لم أكثر ما يمكن المعنى ذا شيء بعيدين فقال أصل جملة لولا أخذنا جن قريبا لولا أخذ فأصدق وأكون من الصالحين إن تؤخر من جن قريب أصدق وأكون من الصالحين فجاء مرة بالفتح ومرة نكيل لأنهما جملتان واضح ولا لا؟ اللي هنا لولا أخذنا أجل قريب شلاش نعمل؟ الصدقة ولناقص وأكون وأكون لأن المعطوف على المنصوب منصوب وأكون من الصالحين وأكون من الصالح وبعد إن تؤخرني باش فهمنا هذا باش خذ كن إن تؤخرني أصدق وأكون من الصالحين. شوف لنا الصدقة جاب الفتح وأكون بالجزم أما أكثر الصدقة ولا الصلاح فجزم أن يكون من الصالحين بالسكون معاني أخرى في الدلالة. طيب طيب في الأصل تقرأ بلاغ في الأصل تقرأ بلاغ لولا أخذ شقيف أصدق وأكون من الصالحين. طيب إذن أعرض كمان لا عندي في سيتها قال لا تضرب ولا أخذ لا يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فوزا عظيما. طيب يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. طيب لماري عندي فأفوز فأفوز طيب عندي فاء وعندي أفوز هكا ولا لا؟ طيب الفاء شنو هذه؟ سببية نعم مسبوقة باس ثمن ليتني ثمن ليت للثمن ولعل للترز طيب إذا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما نعربوها هذه نحبوا نعربوها أشكون يتطوع يا حرف نداء فعل ماضي لا أبدا أبدا فعل ماضي ليت فعل ماضي ليت فعل ماضي من ليت شغل ويسكون يقول ليت حرف من شنو شنو يجي في ليت شنو يجي في الجملة الاسم من أخ من أخوات شكون أخوات إما وأما وليت وكأما هذه كل أخوات طيب طيب أين إذا ها أنا هو الاسم ليت ترجع منيش زل في ثاني ثالث طيب طيب نعرفكم نعرفكم يا ليتني كنت معهم ليت حرف حرف حرف تمني ونصب ليت حرف تمني ونصب حرف تمني ونصب حرف تمني ونصب طيب من أخوات حرف أو أما طيب إن تدخل على جملة اسمية تنصب المبتدأ وترفع الخبر طيب أتنازع عليها ليتني النون هذه شو اسم نون وقاية لا وين الاسم ليت وين الياء الياء الياء الياء الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب نعم في محل نصب اسم ليت إذا الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب لا اسم ليت نون وقاية تدخل على الفعل تدخل هنا بعض الحروف ساعات لعلي لعلني حذر الله تقال لعلي لعلني إنني فهمت طيب ليت ده يا ليتني ده وين الخبر نتاعها كنت معهم يا ليتني كنت معهم طيب لأن قال حرف نداء حرف نداء في إعراب وجاء إما مش ناخذ حرف نداء لابد له من منادى والمنادى لابد يكون اسم إذا لنا ثم شيء محذوف يقدر لأن الياء تدخل ما تدخلش على حرف الياء حرف تدخل على حرف لا هذا لا يكون إذا لابد أن أقدر لها اسما أن أقدر لها اسما قل يا ربي ليتني كنت معهم يا ربي إذا يا حرف نداء والمنادى محذوف تقديره رب مثلا يا ربي حسب المعنى يا رب إذا رب هو منادى يا ربي وإذا حرف النداء والمنادى محذوف يقدر وإلا للتنبيه فقط يا حرف تنبيه حرف إعراب ثاني تنبيه يعني عندي في إعراب وعندي وجهان إما أنا أقول يا ونقدر لها اسم وتولي حرف نداء ومنادى وإلا باش أقول حرف تنبيه فقط وأكتفي بهذا واضح ولا لا ليتني كنت أي نعرف كنت كان في الماضي ناقص نعم كان في الماضي ناقص أي وين الاسم نتاعها تو كنت ضمير ضمير متصل اي مبني على الضم في محلي محلي رفع اسم كان مرفوع في محلي رفع اسم لا مش فاعل اسم كان طيب كنت معهم مش نعربه اي مع شنو هي مع ضرب وهو مضاف لهم مضاف اليه وين الخبر؟ لا متعلق بخبر محذوف موجودا لك كنت كائنا موجودا مستقرا في معنى هذا وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر ناوينا معنى كائنا أو استقر إذا كنت موجودا كنت موجودا هذا الخبر متاع منصوب معهم إذا متعلق بالخبر فأفوز الفاء قلنا فاء السببية ده وأفوز شنو نخليها مرفوعة منصوبة أن مضمرة وجوبا إذا فعل مضارع منصوب بس لأن المضمرة وجوبا فأفوز فوزا فوزا. لا مفعول مطلق، نفس الوحد مفعول مطلق. اذا كان من نفس ضرب ضربا، اكل اكلا، سلم تسليما، الكل مفعول مطلق، مفعول مطلق. فافوز فوزا عظيما. نعم. إذن هذا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا. نعم نعم نعم. لا وأنت موجود في وقت موجود. لا وما كان وليعذبهم بعدك وهم يستغفرون. قال لا المعنى لا وانت موجود بشخصك موجود فيهم. نعم اما لا اما لا من بعد وما كان وليعذبهم وهم يستغفرون بعدك يا محمد. اذا لنا لا اذا قال لعلي ابلغ الاسباب فاطلع طلع إلى إله موسى. لعلي أبلغ الأسباب فأطلع على كلا فأطلع الفاء أبلغ أسباب النتيجة نتاعها السبب بس أنه يطلع إلى طيب فأطلع الفاء أن مضمرة يعني منصوبة بس بأن مضمرة وجوبة مضمرة وجوبة اطلع الى اله الى والفعل انا ضمير مستتر وجوبا تقديره انا تقديره انا فاطلع الى اله الى حرف جر اي اله اسم مجرور اله موسى مضاف اليه طيب لعلي طيب نعم لعلي نعم حرف التوازي مثلا نعم صحيح لعلي طيب اسم لعل وابلغ الاسباب خبر ابلغ مرفوع جوبا وجوب تقدير الاسباب ممتاز اذا لعلي اطلب الى اله موسى لان هذا الترجي هذا الترجي طيب نعم هذا مسبوق بالترجي ده. قال لهم نار جهنم لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت طيب فوين الفاء السببية خمس ثبت انت خزرت الجمله من غاديك انت خزرت من جمله لا انت نظرت الى اول جمله لا لا هي اصل جمله ثبت مين لا يقضي انا اضفت لها ناكيك انا اضفت لها نار جهنم حتى ما صورش ديما لا طيب اذا لا يقضى هذه لا ناهيه ولا نافيه نافيه كان جات ناهيه ما تمشيش الناهيه تجزم لا يقضى عليهم فيموتون ولا فيموتوا يقول النون من هاي إذا الفاء هذه فاء سببية يموتوا أي نعرف يموت فاء المضارع منصوب بأن المضمر وجوبا وعلامة نصبه لا وش وقت نعم طيب هيا نعم كل لهم نار جهنم لا أصلها نار جهنم لهم طيب هو أصل جار ومجرور متعلق بخبر محذوف نار شو معرابة مبتدا وجهنم مضاف إليه مضاف إليه نار جهنم لهم أي كائن حاصل لهم فالذي إذن لا يقضى عليهم فيموتوا نار جهنم لا يقضى شو اعراب لا يقضى عليهم فيموتوا كل اللي هم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت حالة كوني نعم حال طيب نعم جاء ايه شو لا لا اسم ممنوع من الصرف، شو المانع؟ والعجمة أعجمي، ليس عربي، ليس عربيا، ليس عربيا. نعم اسم علم مكان اسمه جهنم، أعوذ بالله منه. طيب قل ألا تأتينا فتحدي، اشكلوا هذه ألا تأتينا فتح عليش شنو هذه، شنو اللي يقبلها؟ عرض عرض عرض عرض عرض تعرض عليه. ألا تأتينا أي ألا حرف، لأن حرف عرض، أي عرض العرض. ألا تأتينا فتحدثنا، إفعل ما سببية تحدث كنا محول به، فتحدث أنت ما. طيب تأتينا، تأتي فعل مرفوع بضمة مقدرة من عن ظهورها الثقل، الثقل تأتينا أنت ما مفعول به، تأتي أنت ما والفعل به. هل لنا من شفعاء فيشفع لنا، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، كان اسمه اللي هل لنا أنا شوفها هذه هي استفهام، سل سؤال، سل تعال سل. هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، لنا ماي لنا سبقت باش الاستفهام، هل حرف استفهام حرف الاسم، هل حرف حروف قداش استفهام مين الهمزة وهل فقط نخرج كل أسماء. إذا هل حرف استفهام مبني على لا محل له؟ هل لنا من شفعاء؟ متعلق بخبر، أي وين لون المبتدا؟ أي من شفعاء؟ من زائد، أحسن، من لنا زائد. هل لنا شفعاء؟ أو أصل من شفعاء؟ من حرف جر شفعاء، لنا جرة بس على جرة، هذا مجرور ولا منصوب أصلا؟ إذا كان قبلها من أصلا مجرورة بإيش؟ بالفتحة النائب عن كسر ماذا؟ من شو المانع؟ نعم التأنيث، التأنيث بالألف، الألف الممدودة والمقصودة ذاك الكافي وحده باش يكون هو أصلا. هل لنا شفعاء؟ شفعاء هي دي، إذا هي مجرورة لفظا مرفوعة محلا، لأن هذه هي المبتدا ولنا متعلق بخبر محذوف، لنا جر مجرور. يهمني هذه فيشفع الفاء سببية، يشفع أصلا يشفعوا يشفعون. طيب نحال منصوب باش بأن المضمرة وجوبا وعلامة النصب حذف النون، يشفع والواو هي الفاعل ولنا جر مجرور، يشفع لنا، يشفع لنا. لا هو نجم تعطيت نجم، هل التماس منين؟ هل لنا يتساءلونهم، هل لنا من شفعاء؟ فما سؤال هل لنا من شفعاء تبقى يتمس من هو ما يتمس حتى واحد، هذا التماس من شيء معين. هل لنا من شفعاء بصفة عامة، يعني يتمنون يسألون ذلك، يسألون ذلك. نعم هذيك المن من من لماذا؟ اي من مش في ناس هم يسالون اي شافيه، اي واحد يمكن يطلق عليه لفظ الشافيه، هذيك من زياده بالتنصيص صريح في العموم. نعم هذيك صحيح. طيب اذا هذه اذا لام بعد لام جحود بعد لام السببيه كي تعرض واحده من هذوما اللي في البيت. اذا بعد لام جحود بعد لام السببيه اي اي ثلاثة. عندي مزال في حتى أو والواو. طيب إذن بعد لام الوقود بعد لام السببية ثلاثة بعد واو المعية، بعد واو المعية اسم مركبه من الحقيقة، بعد واو المعية وهي قليلة الحقيقة. الواو المعية لا لا اسم فعل مضارع. الواو المعية ذيك نعم نعم سرت والجبل يعني مع محاذي الجبل تولي تنصب، فالواو المعية يجي بعد منصوب الاسم، لكن الواو هنا في جملة فعلية، يعني في جملة فعلية، جملة فعلية أقوم بجملة فعلية. لا في الواو شنو قال الشيخ هنا؟ قال لا قال أي دعاء لازم تجيب اي ما فماش غلط في الحديث على الايه القرانيه. نعم ها اسمه هذوما راينا شفناه مع الناوي لا بالتفصيل هذا لا شوي شوي يعني مش ماشي بالتفصيل بالتفصيل لا في بالنسبة لله لا لازم يجيبوا مثال يعني شنو قال خالي على الدعاء قل ربي اجعلني معهم فأفوز بجنتك، ربي اجعلني معهم عند ربي اجعلني معهم فأفوز بجنتك. يا ليتنا نرد ولا نكذب على قراءة حفص قالون ونكذب لا تعبهم الزوز. لا يا ليتني فريت ويتنا في تعربه يا شنو اما نداء والمنادى محذوف يا ربي طيب يا ربنا والا الا التنبيه فقط وليتنا ليتنا اصلا ليت اي حرف تمني ونصب تمني والنا اسم انت اسم انت وهذه الخبر نرد وحده فعل نرد نون فعل مضارع فعل مضارع نرد نرد ولا واو عاطفه ولا نافيه ولا نكذب لنا اما الواو لنا اما نقول عاطفه ولا نقول واو المعيه لنا اذا كان قالت نرد ولا نكذب ولا نكذب وان لا نكذب ولا لنا مع تقدير وان لا نكذب فلنا واو المعيه لا هذه اي كلمة مسبوخة ليت حتى كلمة الفاء كلمة الفاء السببية كلمة الفاء السببية يا ليت نرد ولا لكن واو الذي في عود أخرى فاء سببية لنا واو المعية واو المعية سمى واو المعية لا محل من الإعراب مبني على الفتح المعرب ونكذب فعل مضارع اي منصوب به بأن مضمر وجوبا بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية وعلامة النصب نتاعها الفتح ولا نكذب يعني الفاعل نحن وجوبا مستتر بآياتي حجر آياتي اسم مجرور ربي مضاف إليه وهو مضاف والنا مضاف إليه يعني كيفاش الآية الأخرى ولما يعلم الله ولما يعلم الله وتولي معطوف على نرد نكذب ولا لقيت نرد ولا نكذب معطوف على نعم حسن وهو حرف عطف ونكذب معطوف على نرد نرد معطوف عليه طيب ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم قال ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين طيب ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم لما يعلم ويعلم عن فاعل مضارع منصوب سبقت واو ودي واو اسمها واو المعيه واو المعيه ولما يعلم وهي حتى نفس اللي هي حقيقة لازم يسبقها تمني ولا ترجي ولا نفي ولا لما يعلم شعال لما شنو هذه حرف أم شنو لما نفي نعم قبل نفي وجزم صحيح وجزم وقلب كنا إلا أن هذه زائدة على الوقت فقط، زائدة على الوقت فقط. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، لما إذن حرف نفي وجزم وقال يعلم مجزوم، مجزوم بلا. طيب عين جزم تعاوز إلى لهنا تبقى البقاء ساكنين اجعل لك ولما يعلم الله فاعل الذين قل به جاهدوا سيد الموصول على الأعراب جاهدوا جاهدا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو والواو فاعل الألف فارق منكم ويعلم الواو واو المعية مبني على الفتح لما حلم الأعراب يعلم فعل منصوب بأن المضمرة بأن المضمرة وجوبا وجوبا بعد واو المعية ويعلم والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو الصابرين منصوب ليش بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون علامة التنوين في الاسم المفرد علامة التنوين في الاسم المفرد هذه خدش منها عمي راس نزل بشوية خدش منها عمي مراجعة فقط طري الأصل أنها طيب هذه بالنسبة الواو المعي أيضا بعد أو أول هي بمعنى تجي بمعنى يين أو بمعنى إلى بمعنى إلا نعم سمعها معنى إلا تقول لأستسهلن البيت اللي جاب قال لأستسهلن الصعب لأستسهلن الصعب أو قد المنهى لأستسهلن الصعب أو أدري تقوله كأدرك طيب لأستسهلن الصعب أو أدرك فعل أدرك فعل مضارع شو ندري أنه مضارع الآن الهمزة أيضا فعل مضارع أدرك فعل مضارع لأنها منصوب هذا مع العلامة شو خلاه منصوب أو ما تنصب هي لا لا لا لا لا لا شنو عليك هي المعنى تاع أول لا أنا عليك أنا مش على المعنى ما الذي جعل الفعل غير منصوب أن مضمرة سنت أن مضمرة وجوبا ولا وجوبا هل كلها في وجوبا فهمت لا هذه وجوبا قال لأسس على الصعب أو أن أدرك المنى ما ننطقهاش لكن مضمرة إذا شنقول فعل مضارع شبيه منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه الفتح الظاهر إذا جاء بعد أو هنا أو شو المعنى تاعها إلى أن أدرك شوف المعنى كذا إلى أن أدرك أو قلنا بمعنى إما إلى ولا تشوفوا إلا تنشوف لا نعرفها يقول لا أسس لنا شكون يعرف نعم أمشي حرف عطف أو حرف عطف أمشي والكل مش عارفه الكل لأستسهلن هاي تكون يعربني نعم لام جواب قسم أي والله لأستسهلن اللام جواب قسم أحسن جواب قسم نعم صحيح والله لأستسهلن أستسهي كل منصوب تعب ليش بي مبني على الفعل مش منصوب في استسهلن النون مش معنى الفعل المضارع يبنى في حالتين طيب حالين حال الاولى نون ولا نون نسوه طيب هذا نون التوكيد الثقيل ثقيل ولا ثقيل فيه لا استسهلن طيب اذا فعل مضارع مبني فعل مضارع مبني على شنو على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيله لا استسهلن هو الفاعل وجوبا وجوب تقديره أنا لأستسهلن ماذا الصعبة شنو عرابة قل لي أو حرف عطف أو أدرك عربنا المنى شنو عرابة قل لي منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها طيب إذن هذا إلا قول أختي قال لا أقاتلنه أو يسلم لا ما تسلم قال لا أقاتلنه أو أسلم أو يسلم. طيب سمعت؟ إلا أن يسلم ما قاتلتين. إلا أن يسلم لا أقاتل. إذن هنا بمعنى أو بمعنى هي حرف عطف لكن بمعنى إلا، بمعنى إلا. يسلم فعل منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة النصب بتاعه الفتح. طيب والفعل هو مستتر جواز. لا أقاتلنه اللام جواب قسم مبني على طيب قاتلنا نعم والهو مفعول به. طيب ممتاز ممتاز لا استثناء. إذا واو أو تأتي المعنى هكذا أي نزيل شوف. إذا عندنا لام جحود سببية واو المعية أو ما زالت حتى حتى. طيب حتى دي تكون ما تنصبش عند الكوفيين تنصب لا تنصبش تنصب عند الكوفيين شوفناها ناصبة واحدة لأنه يقول لك لا هي حتى أصلا حرف جر. إذا شمعنا ما تخدم حرف جر وبعد تولي تنصب مع الفعل تولي ما تمشيش. إذا عند البصريين يقول لا تخدم خدمة غير. إذا هي حرف جر عند البصريين حتى حرف جر. طيب بدليل يقول لك سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع حتى حرف جر ومطلع اسم مجرور انا مجرور. حتى حين حتى حين في سورة يوسف حتى حين جرت اين اذا جر لهنا اذا هي ما تجرش وحدها او حتى ما عادش تجر وحدها لو تجر ماش بالإضمار ان بإضمار ان وجود. طيب خدش قلت ها جر لا مجرور تنصب فكر في شيء ونتكلم فيه ونتكلم في شيء اخر لا حتى. طيب قال لن نبرح الارض حتى لن نبرح الارض حتى يرجع الينا موسى. لن نبرح الارض حتى يرجع الينا موسى مع الملاحظه ان حتى اللي معناها تنصب عندها زوج معان كي الى حتى الناصبه حتى الناصب اللي تنصب يعني باضمار ان تجي بمعنى كي ولا بمعنى الى واما كي والا الى لو نشوف في الامثله. لن نبرح الارض حتى يرجع الينا موسى هكذا حتى يغني ابيه مش حتى كان هذه مش لن نبرح الأرض حتى لا مش نبرح لن نبرح عليه عاكفين لن نبرح عليه عاكفين حتى لن نبرح الأرض هذا يا أخوتي أخو يوسف لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. طيب حتى بمعنى لنا إلى حتى بمعنى إلى أو حتى يرجع عشان نعرف ما يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. طيب وعلامة النصب بتاعه الفتح. طيب لن أين لن واستقبال نفي نصب استقبال نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب بتاعه الفتح نبرح عليه عاكفين لا لا لا هل تكون كوني عاكفين لا عايز كوني طلع ها لا نبرح مالا لا مستحيل من أخوات كان شنو ما بري من فكة ما فتئة أبي نسيته. طيب إذا مسبوق بلن ولن ما برح من لن نبرح من أخوات كان لن نبرح عاكفين إيش باش تولي خبر خبر خبر خبر خبر منصوب عاكف منصوب باش بالياء خبر منصوب بالياء ليش بالياء جمع مذكر سالم والنون علامة التنوين لن نبرح واسم نبرح نحن ما. مش بيقول الاسم ده مستتر مستتر نحن مستتر وجود نحن تقدير نحن مستتر. إذا الاسم بتاعه مستتر هذا خبر. إذا هذا خبر خبر لن نبرح ربنا لن نبرح لن نبرح. إذا ما برح من فك ما فتي نعم لن نبرح عليك حتى يرجع إلينا موسى. موسى شنو عرب فشكون مش يرجع موسى إذا نرجع رجع موسى. طيب نأخذ واحدة بمعنى الثاني. طيب قل أسلم مش آيري أسلم حتى تدخل الجنة. أسلم حتى تدخل الجنة إيش نقول؟ لا يعني نقرأها حتى تدخل. طيب إذا حتى الناصب وينه؟ حتى ما تنصبش أن إذا أن مضمرة. إذا تدخل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بأن المضمرة. أسلم فعل أمر. طيب وفاعله مجزوم ولا مبني على أسلم مجزوم ولا مبني على السكون مبني طيب مبني على السكون. طيب مبني على السكون والفعل مستتر وجوبا تاخذه أنت تدخل أنت الجنة قل به تدخل. إذا هنا أنا بعيش بنا معنا كي كي إذا حتى تجي شفنا الواو أو إلى وإلا حتى تجي معنا كي اللي بس ينصب بعدها أم إما تكون معنا كي ولا معنا إلى ولا معنا إلى. طيب ولا معنا إلى. طيب ها لا محل من عرب ما نشحت عرب حتى لا ما نعم لا محل من عرب هو أصل حرف جر لهنا يكون يسمون حرف ابتداء حرف جر حرف ابتداء حرف ابتداء. طيب إذا حتى لام الجحود نسمت مش حاجة أخرى أو حتى فالسبي والمعية شفناهم الحمد لله الكل. إذا هذا إضمار إضمار هذا إضمار لا متعلم أو شو عاد لا مشوفوها هذيك لا متعلم كي لا هو لا متعلم هي لا كي هي لا كي ها. طيب إذا أن انتهينا من لو مستعد للسهلين لن إذا أن شفناها بالأحوال نتاعها الكل هي أصعب واحدة وأطول واحدة فيهم. إذا توا لن لازم ناخذ شوي ما قلت لك هاي كيف اسكن حتى نرى الله جهرة حتى نرى ما فيهاش وين لوني واحد هاي فأخذ أي فأخذتهم ساعقهم مش فيها سببية عاطفة لنا فأخذتهم من عاطفة مش فيها سببية لا مش فيها سببية وحاجة هذه أخذت فعل ماضي فعل ماضي أخذت فعل ماضي يعني السكون احنا فعل مضارع من بعد الفعل فعل سببية اللي يزم بعد يكون فعل مضارع يزم يكون فعل مضارع يكون فعل مضارع. ثم مسألة في حتى في حتى وزلزل حتى يقول الرسول وحتى يقول الرسول قراءتين وزلزل حتى يقول الرسول وزلزل حتى يقول الرسول عند قالون شو الفرق بينات أخذر إذا كان زلزلوا ومازال ما قالش الرسول يعني العمل يعني فعل الأولاني حدث لكن الفعل الثاني مازال لم يقع بعد حتى يقول إلى أن يقول. طيب إذا كان الحدثان مضيا وانتهيا بتقول حتى يقولوا لأنه مش باش يجي باش يقول مرة أخرى إذا نحكي على شيء وقع زلزة وقعت وقال الرسول وانتهى، فتولي ترفع. إذا كان الحدثين انتهوا الاثنين تولي ترفع، إذا كان لا تنتظر الحدث الثاني زلزلوا ومازال الثاني ما حصلش، لم يقل بعد الرسول متى نصل، لنا تولي تقول حتى يقول، مازال إلى أن يقول، إلى أن يقول حتى يقول حرف ابتداء ويقول فعل مضارع مرفوع. إذا كان تم يعني يحكي على أمام على سابق نعم مرفوعة، إذا في القراءة أنت حتى يقول إيش معناته؟ الزلزة وقعت والقول وقع، فرح لا الزلزلة وقعت والقول وقع، فيجيب الرفع قطعا قطعا يعني مش إلى انتهى خيلة مال. لكن إذا كان زلزة يعني ثم وينتظر القول يقول حتى يقول، وهذا كأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقول هذا في القراءة الثانية في قراءة الرفع، هذا هذا وقع بالنسبة للأنبياء يقولون متى نصر الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا. إذن هذا تم بالنسبة للأنبياء السابقين، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا، وليعطي معنى آخر ثاني قراءة الرفع. يعني هو ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الأنبياء قالوها زلزل حتى يقول الله، ديما عنده ثقة في نصر ربي سبحانه وتعالى. نعم حاجة ثق رسول، رسول من رسول مش حتى الأنبياء، رسول اللي هم أتقى من الأنبياء درجة، يعني رسول أعلى مرتبة من النبي. لأن حتى يقول فعل مضارع مرفوع حتى رغم حتى نقبله. طيب إلى أن يقول، مازال لم يقل بعده، أما سيقول تقع الزلزة مستمرة حتى أن يقول الرسول، هذا إذا كان منصوبا بعده. نو حتى لا هو الرسول شيء عن الرسول، لا لا لا لكل كل رسول، يعني هذا حصل للرسول الكل ألف لنا العهد ألف لنا الرسول مخصوص رسول معين، لا أي رسول يقول فهمني. وإذا كان تقضي حتى يقول الرسول بالقراءة أي هذا قيل وإن لن يقال تهو نعم مش بالضرورة نعم. طيب فما بيت قال ولبس عباءة وتقر عين أحب إلي من لبس الشفوف، شفوف ولبس عباءة وتقر عين، شو الواو هذه اسمها شو رأيكم فيها وتقر عين واو منصوب بيس تقر بأن مضمرة بأن مضمرة بأن مضمرة. طيب إذن ننتقل إلى لن لن لن، إذن الجازم الناصب الثاني هو لن، الناصب الثاني هو لن، لن تعمل ظاهرة، لن تعمل ظاهرة وهي بسيطة غير مركب، وهي بسيطة لن تعمل ظاهرة وهي بسيطة، سمعت بسيطة مش مركبة. وقال الخليل هي مركبة، قال الخليل هي مركبة وأصلها لا أن، قال لك لن أصلها لا أن عند الخليل، لكن عند سيبويه وأغلب العلماء لا هي بسيطة مش مركبة، لن مع بعضها كلمة واحدة مش مركبة من لا وأن. الخليل قال الخليل هي مركبة وأصلها لا وأن، فهمني حذفت الهمزة من باب يعني للتخلص من التقاء الساكنين تخفيفا، يعني لا أن ولت لن، لا وأن، لا وأن نعم. وهذه تعرف أن الزمخشري عنده هو لن نستفيد التأبيد، قال ورد هذا القول لمن قال تفيد التأبيد، ماذا ماذا الزمخشري أنها تفيد التأبيد، ورد عليه لو كانت لن تفيد التأبيد ما ذكر بعدها لفظ أبدا، قال ولن يتمنوه أبدا، إذا كان هي لن تفيد التأبيد لماذا أضيفت أبدا؟ نعم نعم قال قال وإذا لن لن تفلح إذا أبدا أبدا، ذكر لفظ أبدا مع لن تفيد أنا لن نسبي التأبيد، يعني كان في التأبيد ولي زايد يقول لن أبدا لماذا تفيد التأبيد، لكن ما هي يغز أحيانا حتى كتقول لن أقوم، هل أنك الأبد ما تقومش شيخ لم تقول لن أقوم؟ هل أنت ما تقومش؟ تقول لا أقوم ولا لن أقوم كيف كيف؟ إنما أخذر هي قد تفيد التأبيد لا لكن لا ينحصر المعنى تاعها في التأبيد حسب المعنى. قد تفيد التأبيد وقد لا تفيده، أما أنها تفيد هي التأبيد فعادتها لا، هذا قول الزمخشري خطأ لأنه حد ينفي الرؤية. طيب أما أنها قد تفيد التأبيد حسب الجملة، وإلا ولا لكن مش بالضرورة أنه مش بالضرورة أنا دائما تفيد التأبيد. تقول أنا لن أقوم يعني لن أقوم يعني على الأبد لا، وكلامي صحيح عربية. أما قد تفيد التأبيد حسب المعنى، حسب المعنى. ولذلك أحيانا يضطر باش تنحي إيهام أن ربما متيش التأبيد تقول أبدا أبدا زيادة باش تعطي المعنى اللي هي وقتها لا تفيد التأبيد. أما هي قد تفيده وقد لا تفيده، أو المعنى الصحيح بتاعه المعنى أن قد تفيد التأبيد وقد لا تفيده. ها؟ أنا هي. لن لا لا لا لا لا تفيد لا تفيد تأبيدا أو غيره، قد تفيد وقد لا تفيد حسب السياق، السياق اللي حدث. لا تفيد التأبيد من لن، التأبيد هنا ليس من لن، لا قل لن يخلق ذبابا، لا لن يخلق ذبابا، طيب لن يخلق ذبابا في الأبد هكذا ولا لا البشر. لكن هل النفي لنا، هل التأبيد لنا من لن ولا عدم إمكانية الخلق عامة ذباب ولا غيره؟ نعم إذن لنا النفي التأبيد يفهم من أمر خارج عن الآية وهي مسألة الخلق، الخلق متفرد بها ربي سبحانه وتعالى سواء كان ذباب ولا غيره. ولذلك لأن التأبيد لا يفهم من لن وإنما يفهم من أمر خارجي وهو أن الخلق مختص به الله سبحانه وتعالى. حتى الأخرى شنو الآية الأخرى قلتها؟ لم يخلق الله لأن الله في هذا ولا في غيره، الله إذن هذا من صفات ربي سبحانه وتعالى إذن لا مش باللن مش من لن مش لن إذن مش لن. لن نبرح لن تنالوا البر، لن تنالوا شنو نعربها لن تنالوا البر؟ أي؟ والبر لن نؤمن لك، نؤمن فعل مضارع منصوب إذن هذا من بعد من لم إذن أي النصب الثالث إذن ثم أربع نواصب الثالث إذن تعمل ظاهرة كما لم تعمل ظاهرة لا تضمر تعمل ظاهرة لكن اختلف فيها تكتب بالنون ولا بالالف على ثلاثة أقوال، اختلف فيها تكتب بالنون ولا بالالف على ثلاثة أقوال. القول الأول هو المشهور تكتب بالنون إذن نكتبها بالنون ولا بالالف، ثلاثة أقوال فيها. القول الثاني وهو المشهور تكتب نونا فيما إذا أعملت، إذا أعملت تولي تكتب منه. إذا كان عامل كيف باش نشوفه من بعد إذا تكون حرف زوال إذا أعملت، أما إذا أهملت وألغيت كتبت ألفا. إذا كان يعني أهملت وما عملتش النصب فتولي تكتب بالألف، هذا المشهور. وقال المبرد وهو نعم هذا المشهور في كتبتنا نعم هذا الأصل. هناك من قال تكتب ترسم بالنون مطلقا، وهناك قال من ترسم بالالف مطلقا، والمشهور هو ما قلت لكم، المشهور هو ما قلت لكم. إذن نرسر تفيد الجزاء والجواب عند سيبوي، إذن تفيد الجزاء والجواب عند سيبوي. مبارد قال ترسم بالنون مطلقا، والفراء قال ترسم بالالف مطلقا. الفراء علماء من كبار علماء النحو. نعم تفيد الجزاء والجواب، الجزاء والجواب عند سيبوي. فهي حرف جواب تقع جوابا، فهي حرف جواب تقع جوابا لكلام سابق عليها. تقع جوابا لكلام سابق عليها فحينئذ لا تقع في أول كلام ما تقاش عمره ما حد يتكلم من الكلام يقول اذا ما جيش، هذا خطا. مثلا ما يتداش كلام يقول اذا اليوم حار، مش سمعت اذا اليوم حار، هذا كلام خطا. لا تقع في اول كلام ينحر جواب قال سيبويه. طيب لا حين هذا امر اخر. ها ها ها ها ها ها ها ها ها جواب. مثلا يقول لك شخص سأزورك غدا، تقول إذا أكرمك مستق يعني إذا أخ جواب إذا سأزورك غدا، تقول أكرمك. لأن حد مثال إذا قال قائل يقول لك قائل، إن قال لك قائل في سبقا لا تقع حينئذ، لا تقع في أول كلام، لا تقع في أول كلام، يعني لا نبتدئ بها الكلام، لا نبتدئ بها الكلام، لا نقول إذا الولد نجح، لا عزيز انتقل في جواب. فإن قال قائل سأزورك غدا، تقول له إذا أكرمك بالفتحة، أكرمك فوق الميم حطوا فتحة، إذا أكرمك. إذا لنا جواب لنا، وأكرمك جزاء، هذا الجواب الجزاء، إذا هي جواب وأكرمك هي الجزاء. إذا قالوا قال جزاء وجواب سيبوي، إذا جواب وجزاء، الجزاء إذا هي الجواب. نعم. وإن قال قائل، وإن قال لك قائل، وإن قال لك قائل إني أحبك، فقلت له، فقلت له إن قالك إن إذا أظنك صادقا، إذا أظنك صادقا، أشنو رأيكم هذا؟ أظنك صادقا، هل متوفرة فيه شروط ولا لا؟ إذا أظنك ولا أظنك؟ أظنك علاش؟ لا مش على مستقبل، نعم قلنا حرف وجزاوين، وين الجزاء؟ إذن مثلا الجزاء، إذن هذا للجواب فقط، أنا أجبناه ولم نجازيه، لم نجازيه، إذن هذا الجواب فقط وليس عندنا جزاء، هذا الجواب فقط وليس عندنا جزاء. والجزاء يكون في النسخ به ما الأصر لا تعمل إذن مطلقا، لا تعمل إذن مطلقا، وإنما تتقيد بشروط ثلاث عند البصريين، لا تعمل إذن مطلقا، وإنما تتقيد بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. الأول شرط لن أن تكون في صدر مصدرة، أن تكون مصدرة، سمعت مصدرة في أول جملة في جملة الجواب، أن تكون مصدرة، هاي نعم في جملة الجواب، نعم في جملة الجواب، أنت مصدر جملة. فإن قال لك قائل، خير بستر، إن قال لك قائل سأزورك غدا، فقلت له يا زيد اذا اكرم، نعم علاش مش مصدر، فقلت له يا زيد اذا اكرمك، وجب الرفع، وجب الرفع، لانك لكن كان قلت من ناحيه يا زيد اذا اكرمك، اما كي قلت يا زيد مع الصداره مش موجود، اذا وجب الرفع، لان لم تقع في الصداره، قلت يا زيد اقبلها، يا زيد سبقت زي يا زيد. طيب لا اوكي انت اوكي من رفع اوكي نعم هكي نعم مش من الصدر. الشرط الثاني ان يكون الفعل بعدها مستقبلا، ان يكون الفعل بعدها مستقبلا، ما تخدم ما تعملش وتنجم تعمله بالالف، وقت ما تعملش تعمله بالالف على الرأي المشهور. طيب فلو حدثك شخص، نجيب له دي مثال، فلو حدثك شخص مستقبلا، يعني الدال على استقبال، مستقبلا حط بين قوسين أي دالا على الاستقبال. فلو كان بمعنى الحال، لو كان الجواب بمعنى الحال، فلو كان بمعنى الحال، بمعنى الحال ينطوى حاضر، وجب الرفع، وجب الرفع. مثال لو حدثك شخص بحديث، مثال لو حدثك شخص بحديث فقلت له إذن تصدق، متى تصدق؟ الآن الآن الحال. إذن تصدق ولا تصدق؟ تصدق، لا، لأنك توى، وجب الرفع، رجل الرفع لنا، لأن المراد الحال لا الاستقبال. أصدقك، إذن أصدقك ابن نعم. الشرط الثالث والأخير أن لا يفصل بين إذن والفعل فاصل غير القسم، فاصل غير القسم. إذا ثم فاصل بينها وبين الفعل، إذا بينها وبين الفعل، إذن أكرمك، ولا إذن والله أكرمك يجوز، غير هذا لا. إذن يا زيد أكرمك. الحرف الأخير، الحرف الأخير، نعم، الشرط الأخراني أن لا يفصل بين إذن والفعل فاصل غير القسم، فإن فصل بينهما وجب الرفع، فإن فصل بينهما وجب الرفع. مثال أخير، قل إذن يا زيد أكرمك، مثال إذن حطت يا زيد بين الفعل وبين إذن، إيش فهمنا؟ زيد ولمرفوع، بهي مثال. أو إذن يوم الجمعة أكرمك أيضا، خاطر بيناتهم كلا. لكن إن قلت إذن والله أكرمك، نعم. الحرف الأخير هو كي المصدرية، نشوفها إن شاء الله في الأسبوع القادم، ما في حاجة كبيرة، نشوفها الأسبوع القادم. والمشكلة أنا مازلنا في البداية، والكتاب طويل، وعمل نصف العام فقط هاي الإسكاروين. حاجة هاي. ثم حاجات خير، ممكن تبقى فيه سهلة غير هذه فقط، هذه ضروري بستعمل. والحمد لله رب العالمين. أي.